ومنها الدعوة إلى الله تعالى في المجالس خاصة، إذا جلس الإنسان مجلسا عاديا في دعوة أو نحوها، ففي هذا مجالس للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة. ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب لها دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتقييمه، قد يكون أكثر فعالية من إلقاء الخطبة أو المحاضرة، إلقاء مرتب كما هو معروف. الأمر الرابع الصبر على الأذافين، الصبر عن حب النفس عن التسخط والضجر والملل، بل يكون نسيقا دائما في ذلك ويؤذي، لأن الأذية أعني أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصلح. وكلما طيت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأحسن به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان مجيدا. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الصورة التي أقسم الله بها، التي أقسم الله فيها بالعصر الذي هو الدهر، وهو محل الحوادث من خير وشر. فقال: والعصر إن الإنسان لا في خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله عز وجل بذلك على أن الإنسان، كل الإنسان في خس إلا من استقر في هذه الصفات الأرض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني جمعوا هذه الصفات الأربع: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لفتن. وذلك لأن العاقل البسيط إذا سمعها فلا بد أن يسعى لتخليص نفسه من الكفران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. والشافعي رحمه الله لا يريد بذلك أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، ولكنه يريد أنها كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. هذا المراد رحمه الله. الشيخ في سؤال ما بي سمعنا يا شيخ أن تفرق التعريف بين الوجوب وبين الإيجاز، ما أدري يا شيخ. الإيجاز وصف للموت، والوجوب وصف للحكم، فيقال هذا الحكم وصف الوجوب لا الاستحباب، ويقال هذا الله تعالى أوجب على عباده كذا وقت. فالإيجاب وصف المشرع والوجوب وصف للحكم المشرع. نعم. طيب كيف ذكر هنا عبارة الإمام الشافعي وقرأنا في كتاب مناقب الشافعي تحقيق الشيخ ملا خاطر رحمه الله يقول يا شيخ ذكر عبارة هذه نفسها لو ما أنزل لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكافتها هذه عبارة الإمام الشافعي ذكرها من الأخير في مناقب الشافعي. والشيخ نود تعريف أقول لا فرق بين الدرقين لأن لو تدبر الناس هذه السورة لكافتهم هي معنى قول لو ما أنزل الله على عبادي حجة إلا هذه السورة لكافتهم. شوف ما هو تعريف الأصل هو قال الأصول الثلاثة ما هو تعريف الأصل الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل والأصل يطلق عدة إطلاقات منها ما يبنى عليه غيره وهذه الأصول الثلاثة يشير بها إلى الأصول التي يتكلم السلام إلى الأصول التي يتكلم الإنسان فيها عنها في قبله من ربك وما دينك ومن نبيك. طيب إعراب الأصول الثلاثة هذه الجملة أعرفها لك كيف أعرفها؟ أعرفها ما في إعراب إلا إذا كان مرتبة فإذا كانت ترجمة مثلا إجازة فيها الرفع على أنها خبر مثل المحذوف الحاجة في الأصول الثلاثة وجدها فيها النص على أنها مفعل محذوف مثل المحذوف تقدير ألف سنة على جميع التقدير تقرأ هذه الأصول الثلاثة إيه؟ ما تعرف العلم العلم العلم هو وصف ينكشف به ما كان خفيا وقيل إن العلم إدراك الشيء عليك إدراك الشيء علمه عليك فخرج بذلك عدم الإدراك وهو الجهل البصير وخرج أيضا إدراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب. شيخ بالنسبة للبسملة نضبط اسم مشتقة من أي الراد في اشتقاق الراد أنها مشتقة من المعنيين من السمو ومن السمع. شيخ كيف التمييز؟ يعني اتزان ما في نعم لكن كون البحث الحالي نعم السرير صلى منه الله ونسال الله ان يمنحه التوفيق. بارك الله فيك. ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني اي صوره سيئه صوره اني لبس جوره اني خفت في الحدث خلفنا لبس جوره يطاق الصبح وفي أثناء النهار قبل أن أصبح لبس عليه جورة آخر فالحكم من فوق يعني مش تمسح الآن هذا قبل الحدث قائم عنه قبل أن يقول أو يتغور. طيب وإذا كان بعد الحدث الشيخ بعد الحدث الحكم الأول ولو كان لبس عليه فوق ولا لبس الفوق إلا أنك إذا لبسه على طهارة فهي خلاء واستحيه أنه الحكم الفوق. لا الطيب يشوف وإذا أردتني أنت الحال الأول يعني مثلا لا وكذلك التنادر والتنادر مثل الخطأ مثلا مسحت على التنادر ثم بعد ذلك مسحت عند النوم مثلا ما نسمت على الجور إذا قمت ما مسح على الجور ما نسمت على الجور تجد بشكل المقيمة إذا أراد الصفا تم مسح متاسف ما لم تنتهي المدة إذا تعهر مسحه الصحيح ما لم تنتهي المدة. طيب وإذا انتهت المدة يقول فيها أن قبل السفر يخلع ثم يتبقى المدة حق السفر تجد المدة يخلع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى

كما قال تعالى: والله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. وهذا السجود الكوني. واما السجود الشرعي فقال الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يطع الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. قالوا: اعظم ما امر الله به التوفيق وهو افراد الله بالعباده، واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، يقول رحمه الله ان اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك. التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو افراد الله بالعباده، اي ان تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا احد من الخلق. تفرده وحده عز وجل بالعباده محبه وتعظيما ورغبه ورهبه. واعظم ما نهى الله عن الشرك، وذلك لان اعظم الحقوق عليك هو حق الله عز وجل. فاذا فرطت فيه فقد فرطت في امر هو اعظم الامور، وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: اعظم الذنب ان تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم استدل المؤلف بامر الله تعالى بالعباده ونهى عن الشرك بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فامر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن اخلاص العباده له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر متكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك. ومن عبد الله وحده فهو مسلم مشرك. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يكون معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك: ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ أورد هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. قال: إذا قيل لك: ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن يسلم معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن يتولى عنه أصحابه: أتاه ملكان فأقعداه فسألاه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاد أو المنافق فيقول: ها لا أدري إن الناس يقولون شيئا فقلت. ومعرفة الله عز وجل تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء.

ليس لي معبود سوى. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. يقول رحمه الله: اذا قيل لك من ربك، يعني من هو ربك الذي خلقك وامدك واعدك ورزقك، من هو الله، من هو ربك؟ تقول: ربي الله وحده لا شريك له، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته التربيه. هي عباره عن الرعايه التي يكون بها تكون المرب. ويذكر كلام المؤلف رحمه الله ان الرب محفوظ من التربيه، لانه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته واعدهم لما خلقوا له وامدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاوره موسى وفرعون، قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكل احد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته. وقال مالك رحمه الله: وهو معبود ليس لي معبود سواه، هو الذي اعبده واتذلل له خضوعا ومحبه وتعظيما، افعل ما يامرني به واترك ما ينهاني عنه. ليس لي معبود سواه، اي ليس لي احد اعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين يقيمه. ثم تجلى المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مرب، لكون الله تعالى مربيا لجميع الخلق، تجلى بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمه لله تعالى وحده رب العالمين، اي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما يشاء عز وجل. قال رحمه الله: فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. فالعالم كل من سوى الله يكون عالما، لانهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء له آية تدل على انه واحد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء في الكلام التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعا كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا فيكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته، يكون قول مخلوقاته من ذات عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات لأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل فالله سبحانه وتعالى يغرق في آياته الكونية والمخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب السمعة وبالع الحكمة، وكذلك يغرق في آياته الشرعية وما فيها من العدل والاستناد على المصالح ودفع المفاسد. عرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته أي من آيات الكونية العظيمة الشمس والقمر والسماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. الشمس والقمر، الشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل والى ان يحيى الله تعالى بالخراء العالم، تسير لمستقر لها كما قال تعالى الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العظيم العليم. وهي من ايات الله تعالى بحجمها واثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما فيها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار وغير ذلك.